وأحللت لك، فإن عرض لك ما حرمت عليك فاغلق عليك لسانك، وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترا، فأصب بفرجك ما أحللت لك، فإن عرض لك ما حرمت عليك فأرخي عليك سترك. يا ابن آدم إنك لا تحمل سخطي ولا تطيق انتقامي. قوله: وهديناه النجدين. قال سفيان الثوري عن عاصم عن زيد عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه في قوله وهديناه النجدين قال: الخير والشر. وكذا روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب والضحاك وعطاء الخراساني وآخرين في آخرين. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما نجدان، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. تفرد به سنان بن سعد، وإنه لحب الخير لشديد. نعم. تفرد به سنان بن سعد ويقال سعد بن سنان، وقد وثقه ابن معين. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والنسائي والجوزجاني: منكر الحديث. وقال الإمام أحمد: تركت حديثه لاضطرابه. وروى 15 حديثا منكرا كلها، ما أعرف منها حديثا واحدا يشبه حديثه حديث الحسن. حديثه حديث الحسن يعني البصري، لا يشبه حديث أنس. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب حدثني ابن علية عن أبي رجاء قال: سمعت الحسن يقول في قوله وهديناه النجدين قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس، إنهما النجدان، نجد الخير ونجد الشر، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. وكذا رواه حبيب بن الشهيد ويونس بن عبيد وأبو وهب عن الحسن مرسلا، وهكذا أرسله قتادة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عاصم الأنصاري حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عيسى بن عقال عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وهديناه النجدين قال: الثديين. وروي عن الربيع بن خثيم وقتادة وأبي حازم مثل ذلك. ورواه ابن جرير عن أبي قريب عن وكيع عن عيسى بن عقال به، ثم قال: والصواب القول الأول. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ونظير هذه الآية قوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة. هو الخير والشر، طريق الخير والشر هو الصواب. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ونظير هذه الآية قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ما معنى أمشاج؟ أخلاط. نعم. إذن بارك الله فيك، كمل يا شيخ رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال ابن جرير: حدثني عمر بن إسماعيل عن مجالد حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى فلقتحم أي دخل، والعقبة قال جبل في جهنم، وقال كعب الأحبار فلقتحم العقبة هو 70 درجة في جهنم، وقال الحسن البصري فلقتحم العقبة قال عقبة في جهنم، وقال قتادة إنها عقبة قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالى، وقال تعالى وما أدراك ما العقبة، ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال فك رقبة أو إطعام، وقال ابن زيد فلقتحم العقبة أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير، ثم بينها فقال تعالى وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام، قرئ فك رقبة بالإضافة، وقرئ على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعول، وكلتا القراءتين معناهما متقارب. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا عبد الله يعني ابن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل ابن أبي حكيم مولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب عضوا منها بكل إرب منها إربا منه من النار منها إربا منه من النار حتى أنه لا يعتق باليد حتى إنه لا يعتق باليد اليد نعم وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. فقال علي بن الحسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد نعم. فقال علي بن الحسين لغلام له افره غلمانة افره أو افره افره لغلام نعم. له هذه صفة للغلام افره افره غلمانة نعم يعني أذكاهم نعم. ادعو مطرفا نعم ادعو مطرفا. فلما قام بين يديه قال اذهب فأنت حر لوجه الله. قال وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن سعيد بن مرجانة به. وعند مسلم أن هذا الغلام الذي أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه 10,000 درهم. وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة عن أبي نجيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظامه محررا من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار. رواه ابن جرير هكذا. وأبو نجيح هذا هو عمر بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة، ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قال طريق أخرى. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا الحكم بن نافع حدثنا جرير عن سليم بن حريز عندي حريز حدثنا حريز عن سليم بن عامر أن شرحبيل بن الصمت قال لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ